بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق لنا أن المريض يعذر من ترك الجمعة والجماعة. طيب، إذا كان المريض في المسجد ليش؟ هل عليه مشقة في حضور الجماعة أو الجمعة؟ في المسجد هو يعذر، بشرط ألا يكون في المسجد. إذا كان في المسجد فإنه لا يعذر نظرا لعدم وجود المشقة في حقه. طيب، ذكرنا أن من عجز عن الإيماء بالرأس في الركوع والسجود فإنه على المذهب يومئ بطرفه، وذكرنا هيئة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله أنه يتدرج في غمض العينين. وهناك طائفة من الحنابلة من شراح المتون يذكر أن الهيئة واحدة، يعني أن يغمض إغماضا كاملا لكن ينوي مثلا الغمضة الأولى هذه للركوع، الغمضة الثانية للسجود، فالتغميض واحد لا يختلف، والتفريق يكون بالنية. ولكن على كل حال التغميض فيه إشكال، لأن التغميض في الصلاة على المذهب مكروه، كما هو معلوم في ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله أن التغميض مكروه. وعلى كل حال فالإيماء بالطرف قد سبق لنا أنه غير مشروع على الوجه الأصوب إن شاء الله. طيب، لو أن شخصا عجز عن الإيماء برأسه وعجز عن الإيماء بطرفه، إن قلنا بمشروعيته، فالواجب في حقه ينوي بالقلب. إيش معنى ينوي بالقلب يا سالم؟ إيه؟ لا، لو كان يستطيع النطق بالواجبات والأركان القولية، يعني يستطيع أن ينطق بتكبيرة الإحرام، هل ينويها بقلبه؟ لا، إنما ينوي القيام، ينوي الفعل الذي عجز عنه، ثم بعد ذلك ينطق بالواجب أو الركن القولي، فإذا عجز عنه فإنه ينويه كما هو معلوم. طيب، ذكرنا في من استطاع أن يصلي قائما في بيته وأن يصلي جالسا في الجماعة، وقلنا أن الأقرب إن شاء الله أنه يصلي في بيته قائما، نظرا لأن هناك ركن سيقوم به وهو قادر على القيام به. وعلى كل في المذهب هنا يخيرونك بين هذا وهذا، تصلي في المسجد أو تصلي في البيت قائما، فالمذهب يخيرون، ولعل الأجود إن شاء الله هو ما أسلفنا ذكره. طيب، لو أن شخصا قال له الطبيب أنت لو صليت قائما سيترتب على ذلك ضرر، وهو قادر على القيام، إيش الحكم في حقه؟ هو ليس مريضا لكن يخشى من المرض نظرا لكلام الطبيب الثقة أو الطبيب المسلم الثقة على المذهب، إيش الحكم؟ الحكم أنه معذور، ففي هذه الحالة معذور. ولذلك يذكر العلماء رحمهم الله في ما يسمى بالألغاز الفقهية، شخص صلى مستلقيا في الفريضة وهو قادر على القيام ولم تبطل صلاته، يقصدون به هذه الصورة التي سبق معنا ذكرها. ما شاء الله، الإتمام على المذهب مكروه وليس بمكروه للمسافر على المذهب. لو أن شخصا، بعبارة أخرى السؤال، شخص مسافر لو صلى الظهر أربعا إيش حكم على المذهب؟ مباح، لا بأس به، فليس بمكروه. والصواب قلنا أن الوجه الآخر في المذهب أن الإتمام مكروه، أما المذهب لا يقولون بكراهة في الإتمام، يقولون يجوز للمصلي المسافر أن يصلي قصرا أو أن يصلي كامة، فالمذهب لا يقولون بالكراهة. كم مسافة القصر على المذهب؟ أربعة برد، في الفراسخ كم؟ 16، الفرسخ كم ميل؟ 3 أميال، بالكيلو تقريبا 80 كيلو وأمتار قليلة، ما شاء الله. القصر في المذهب الشروط التي أخذنا منها، المقيم، إيش رأيكم يقصر المقيم؟ يكون في سفر. طيب، من خرج مسافة 10 كيلو في سفر طويل، نقرأ إن شاء الله. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. إذن فمن، نعم شيخ محمد، حول، أيوة يقول رحمه الله: التطوع مضطجعا بغير عذر لم يجوزه الا طائفه قليله من اصحاب الشافعي واحمد. هو قول شاذ لا اعرف له اصلا بالسبب، ولم يبلغنا عن احد منهم انه صلى مضطجعا بغير، ولو كان هذا مشروعا لفعلوه كما كانوا يتطوعون قعودا. يعني يرى ان التطوع مضطجعا للقادر لم يقل به الا طائفه من اصحاب الامام الشافعي واصحاب الامام احمد، لكن هو يرى الشيخ الاسلام بطلان صلاتهم. هو كان الاشكال الذي ذكره اخونا سليم في مساله البطلان، لكن البطلان في الحقيقه يجب الانسان على القول بالبطلان نظرا ل جزاك الله خير. هنا المصنف رحمه الله يقول مباح، أي فيشترط في السفر الذي يترخص فيه المسافر بالقصر أن يكون مباحا، بمعنى ألا يكون حراما ولا مكروها. فأفادنا المصنف رحمه الله أن السفر قد تنطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون السفر واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا ومكروها. فالواجب مثل سيذهب مثلا لحج الفريضة عليه أو عليه عمرة واجبة، وكذلك لو أنه مثلا سيسافر في صلة الرحم التي لا توصل إلا بهذا السفر وهي مما يجب عليه صلتها، طيب محرم سيسافر مثلا لمعصية. وهناك قد سبق معنا أن هناك عاص في سفره وعاص بسفره، سبق معنا هذا؟ إيش الفرق؟ أي يعني سافر سفرا مباحا ثم عصى الله فيه، هذا عاص في سفره. أيوة، والعاصي بسفره رجل أنشأ النية لهذا السفر لغرض محرم، أنا سأذهب إلى المكان الفلاني مسافة قصر لأقطع الطريق، أسوي برميل في الطريق، أو سأسافر مثلا المكان الذي أنا فيه فيه ناس محافظون وأنا أريد أروح عن نفسي الترويح الإبليسي، فيذهب إلى فعل المحرمات وشرب الخمور والعياذ بالله، فهذا سفر محرم فهو عاص بسفره. هناك سفر مباح يريد يذهب للنزهة، يريد يذهب للتجارة المباحة لن يتاجر في محرم. هناك مستحب يسافر مثلا للتطوع في الحج، حج مرة أخرى، حج نافلة أو عمرة نافلة ونحو ذلك. المكروه يمثل له الحنابلة رحمهم الله أن يسافر وحده، فأن تسافر وحدك فإن هذا مكروه على المذهب، أو تسافر لفعل أمر مكروه من الأمور المكروهة التي يكرهها الشرع، فإن الإنسان إذا سافر لفعلها فإن حكم سفره يكون مكروها. فالمصنف رحمه الله يقول إنه لا يترخص بالقصر إلا الذي يسافر سفرا مباحا. فأفادنا أنك لو سافرت للنزهة فإن من حقك أن تترخص برخصة القصر، لو سافرت سفرا مكروها فعلى عبارة المصنف، على مفهوم عبارة المصنف، لا يحق لك أن تترخص. لو سافرت سفرا محرما، إذا أنشأت السفر للمحرم أي أنك عاص بسفرك، ففي هذه الحالة على المذهب لا يجوز لك أن تترخص. ويعللون ذلك أن هذا القصر رخصة وإعانة وفيه تخفيف من الشارع على المسافر، فهذا العاصي لو قلنا له أنت يحق لك أن تترخص فكأننا نعينه الآن ونقره على فعل أو إتمام هذا السفر الذي هو محرم، مع أن الأصل أننا ننهاه ونقول له لا تسافر. ولكن الصواب إن شاء الله في هذه المسألة هي الرواية الأخرى في المذهب، أن من كان سفره محرما فإن له أن يترخص مع أنه آثم بالسفر من ناحية أخرى. القصر رخصة للمسافر سواء كان هذا السفر سفر طاعة أو سفر معصية. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالضرب في الأرض لم يقيد الله عز وجل ضربا دون ضرب، أنت ضارب ضربا مباحا أو ضارب ضربا محرما فضمن لك الشرع أن تترخص، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. إذن قول المصنف مباح الصواب فيه إن شاء الله خلاف المذهب في هذه المسألة، وأن من سافر سفرا محرما أو سفرا غير مباح بعبارة أدق حتى يشمل السفر المحرم والمكروه فإن من حقه أن يترخص برخصة القصر وغيرها من الرخص. الحنابلة رحمهم الله يقولون هذا المسافر سفرا محرما لا يحل له حتى أن يأكل من الميت للضرورة، يعني لو أنه جاع جوعا شديدا وسيموت وسيقول أنا سآكل من هذه الميتة لأدفع عن نفسي هذا الموت، يقولون له لا يجوز لك أن تأكل، إيش نفعل منه؟ يقول تب إلى الله ثم كل. لكن هو معاقب بالإثم من ناحية أخرى. لكن أما أن نقول له لا تأكل حتى تموت، هم يقولون فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قالوا الباغي هذا الخارج على ولي الأمر، وكذلك العادي المعتدي، فالله عز وجل لم يأذن لهم وهذا مثلهم. نقول أولئك الذي يخرج على ولي الأمر قد أهدر الشرع دمه على هذا التفسير الذي فسرتم به الآية أنها في البغاة الخارجين على ولي الأمر، قد أهدر الشرع دمه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها الخارج عن الجماعة. أما هذا المسكين ما الذي أهدر دمه وما الذي أهدر عصمة نفسه، مع أن التفسير الذي عليه جمهور المفسرين هو فيما يتعلق بالميتة، غير باغ في أن يأكل من الميتة مع قدرته على أن يأكل من غيرها، ولا عاد أي أن يتجاوز الأكل منها، يقول أنا سأكل حتى أشبع، لا، أنت مباح لك أن تأكل ما يدفع أو يحافظ على نفسك. خلاصة الأمر أن الصواب في هذه المسألة إن شاء الله خلاف المذهب، وأن المسافر سفر معصية آثم بسفره ويجوز له أن يترخص برخص السفر. قال المصنف رحمه الله ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. هذه مسألة يبين فيها المصنف رحمه الله كيف يقضي الشخص إذا كان في سفر أو كان في حضر، كيف يقضي الصلاة التي نسيها. خلاصة ما ذكره المصنف، هناك شخص كان في الحضر ثم بعد ذلك نسي صلاة الظهر مثلا، قام من النوم ولم يتذكر هذه الصلاة حتى سافر، فذكر صلاة الحضر وهو في السفر. واضح الصورة؟ نعكسها، شخص في السفر فنسي صلاة العصر ثم انطلق إلى بلده، فلما وصل إلى بلده تذكر هذه الصلاة. إذن عندنا شخص نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر، المصنف رحمه الله يقول يصليها تامة. نسيت الظهر تصليها وأنت في حضر موت كم؟ 4 ركعات. لماذا؟ لأنها وجبت عليك تامة في الحضر، والقضاء يحكي الأداء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، يصليها على هيئتها وعددها. واضح؟ هذه لا إشكال فيها. الصورة الثانية عكسها، ذكر صلاة سفر في حضر. أنت الآن وصلت إلى حضرموت فنسيت الصلاة، لما وصلت إلى مأرب تذكرت، المصنف رحمه الله يقول يصليها تامة. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، يقولون لماذا؟ لأنه اجتمع في حقك مبيح وحاضر. أنت الآن في محل الإقامة، الأصل أنك تصلي الصلاة مقصورة أو تامة؟ تامة، خلاص كنت معذورا هناك وتترخص برخصة القصر لأجل السفر. الآن أنت مسافر؟ لست مسافرا، إذن فيجب عليك الإتمام. هذا هو المذهب. والصواب في هذه الصورة الأخيرة في من ذكر صلاة سفر في حضر أنه يصليها بالهيئة التي وجبت عليه. واضح هذا؟ خلاصة الأمر، نأخذ ضابطا في مسألة القضاء، في القضاء تؤدي الصلاة كهيئتها التي وجبت عليك. ذكرت صلاة حضر في سفر فإنك تصليها حضر في سفر تامة، ذكرت صلاة سفر في حضر أنك تصليها مقصورة. هذا فيما يتعلق بالقضاء، والمصنف رحمه الله لم يتطرق إلى ما يتعلق بالأداء. نأخذ صورة أو صورتين منها، لو أن شخصا ابتدأ الصلاة وهو في الحضر، مثلا نقول خرجت الآن إلى المطار ثم بعد ذلك كبرت في الطائرة والطائرة فيها مكان مصلى وأنت ستسافر، فأقلعت الطائرة وأنت في صلاتك، أنت الآن ابتدأت وأنت وين؟ في الحضر، وأتممتها وأنت في السفر، كيف تسوي الآن؟ إيش تفعل؟ يعني تأتيها تامة أو مقصورة؟ مثال آخر، لو أنك في سفينة والميناء بجانب البيت، خرجت من البيت وركبت في السفينة فكبرت، في هذه الحالة كلام المذهب لا غبار عليه، لأنك الآن تصلي وأنت في الحضر لم تفارق العمران. واضحة؟ لا، في البنيان خلاص ما في إشكال، لم يفارق العمران، هو الآن في حكم صاحب الحضر، صليها تامة. اتضح لك؟ قال المصنف رحمه الله ويقضي صلاة سفر، من هو الذي يقضي؟ الآن يتكلم عن صلاة فات وقتها، فذكر صلاة السفر في الحضر. طيب لو أنك ذكرت صلاة سفر في نفس السفر، هل يختلف الحكم؟ تصليها ايش، مقصورة او تامة؟ مقصورة. طيب ذكرت صلاة سفر في سفر اخر، يعني الصورة الاولى كان في حضرموت نسي الظهر ثم بعد ذلك ذكرها عند المغرب، هو في سفر واحد، خلاص يصليها مقصورة لانها وجبت عليه قضاء واداء وهو في السفر. لو انه ذكره وهو في سفر اخر يختلف الحكم؟ لا يختلف، للتعليل السابق. قال المصنف رحمه الله: ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. عكسه ايش؟ ذكر صلاة ايش التي معنا صلاة سفر في حضر، عكسها حضر في سفر، فالمصنف يقول تقضيها تامة، وقد سبق التعليق عليه. قال: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم. هذه صور يذكرها الحنابلة رحمهم الله يلزم فيها الإتمام، فتستثنى من الرخصة التي للمسافر وهو القصر، فإنه في هذه الصور التي يذكرها المصنف رحمه الله لا يترخص برخصة في القصر. قال: ومن نوى إقامة مطلقة. الفقهاء رحمهم الله والحنابلة عندهم يقسمون الناس إلى عدة أقسام من حيث السفر وعدم السفر، هناك مسافر وهناك مقيم وهناك مستوطن. المستوطن هو الشخص الذي في بلده، أنت الآن من أبناء مأرب وأنت في مأرب، أنت الآن تعتبر إيش؟ مستوطن. على كلام الحنابلة رحمه الله تعتبر مستوطن، أي أنت في وطنك. ولذلك من الخطأ عندما يصفون اليهود الغاصبين لفلسطين والآخذين بالمستوطنين، هذه عبارة تجعل أو تبرر أنهم أهل الوطن، ولا ندري إن كان هذا مقصود الذين يطلقونها فهذا خبث في العبارة، وإن كانوا لا يعلمون معناها عند الفقهاء فهذا أمر آخر. المهم أن المستوطن عند الفقهاء رحمهم الله هو الشخص الذي في وطنه، ولذلك يجب عليه جميع ما يجب على صاحب البلد، لا يترخص برخص السفر ولا يفطر ونحو ذلك، اللهم إلا للعلة الأخرى غير علة السفر. هناك مسافر، والمسافر هو الذي فارق عمران قريته على تفاصيل سيأتي معنا ذكرها في كلام المصنف. المقيم عند العلماء رحمهم الله هو كالمستوطن إلا في بعض الأحكام، منها ما يتعلق بالجمعة كما سيأتي معنا في كلام الأصحاب رحمهم الله أنه لا تنعقد به الجمعة، واضح؟ هذا إذا نوى إقامة إما مقيدة بزمن أو مقيدة بعمل كما سيأتي معنا. خلاصة الأمر أن عندنا 3 أصناف: مقيم ومسافر ومستوطن. هناك صفة ذكرها المصنف أو صورة: من نوى إقامة مطلقة، تأتي إلى مأرب وأنت لست من أبناء مأرب لكن ترى مثلا أن فيها من قد تستفيد منه فتنوي أن تقيم في هذا البلد إقامة مطلقة، أي أنك تعزم على ألا تخرج من هذا البلد إلا لسبب يخرجك، وإلا فإنك ستمكث في هذا البلد. فالمصنف رحمه الله يقول إن هذا في حكم المستوطن، بمعنى أنه يجوز له أن يترخص برخصة القصر أو لا يجوز؟ لا يجوز. فالمصنف هنا يقول لك: ومن نوى إقامة مطلقة، بمعنى أنها ليست مقيدة بزمن ولا مقيدة بعمل. لو أنك قيدت هذه الإقامة بزمن سيأتي هل هو 4 أيام فأكثر أو 4 أيام فأقل، قيدت هذه الإقامة بعمل هل هذا العمل سينتهي في خلال 4 أيام فأقل أو ينتهي في خلال 4 أيام فأكثر، هل تعلم متى ينتهي أو لا تعلم، كل هذه التفاصيل سنتطرق إليها في ثنايا عبارات المصنف الآتية إن شاء الله. خلاصة الأمر أن من نوى إقامة مطلقة يقول المصنف هنا بموضع، أي في مكان من الأماكن، فإنه يتم كما هو الجواب في آخر الجملة، أتم أي صلى الصلاة الرباعية تامة غير مقصورة. قال المصنف رحمه الله: أو أكثر من 4 أيام. هذا موضوع آخر يلزم فيه الإتمام أو القصر؟ يلزم فيه الإتمام. يقول المصنف: إذا جئت إلى بلد ونويت الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فإنك تعتبر ملزما ومطالبا بالإتمام. الحنابلة رحمهم الله في ظاهر المذهب يحددون ذلك بالصلاة، يقولون: من نوى إقامة أكثر من 20 صلاة. هنا المصنف رحمه الله حدد بال4 أيام، واليوم فيه كم صلاة؟ 5. إذن فال4 أيام كم صلاة؟ 20 صلاة. لكن تعبير الحنابلة رحمه الله يعبرون بالصلوات في مشهور المذهب، يقولون: إن نوى إقامة أكثر من 20 صلاة أتم، فلو أنك نويت أن تقيم في بلد بما يعادل 15 صلاة فأنت مسافر على المذهب، نويت أن تقيم في بلد 21 صلاة فأنت في هذه الحالة لا يحق لك أن تترخص برخص السفر. خلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول: من نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه الإتمام. ودليل الحنابلة رحمهم الله على هذه المسألة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقام في الأبطح في حجة الوداع 4 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في يوم الأحد في الرابع من ذي الحجة ومكث في الأبطح 4 أيام، ثم في يوم الثامن دفع إلى منى. فقال الحنابلة رحمهم الله: هذه الأيام التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها يقصر الصلاة، إذن فدل ذلك على أن الإنسان لا يحق له أن يقصر الصلاة إذا أقام أكثر من 4 أيام. لأن الأصل إذا كنت نازلا في مكان أو أنت مستقر في مكان أنك لا تترخص برخص السفر، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث وهو نازل يقصر الصلاة ففي هذه الحالة يدل على أن 4 أيام لا تزيد عليها. وكلام المذهب في هذا فيه نظر، فمن أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه جاء في اليوم الثالث من ذي الحجة لقصر الصلاة لو زادت على 4 أيام؟ من أين لنا هذا؟ فإن هذا وقع اتفاقا دون تقصد من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فإنه جاء في اليوم الرابع ودفع من مكة وخرج من مكة في اليوم 14، أقام 10 أيام كما دل على ذلك حديث أنس. وعلى كل حال فالصواب في هذه المسألة أن التحديد بالأيام لا يخلو من نظر، أن التحديد في مدة المسافر التي يقصر فيها الصلاة والتي يلزم فيها الإتمام أنها لا تحدد بمدة معينة، وسيأتي بيان إن شاء الله ما يتعلق به، هل إذا نوى نية مقيدة بعمل يعلم متى ينتهي أو لا يعلم متى ينتهي هل يلزم بالإتمام أم لا، سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. خلاصة الأمر أن مشهور المذهب أنهم يحددون بال4 أيام، ويحسب الحنابلة رحمهم الله يوم الدخول والخروج، يحسبونها من ضمن ال4 أيام. طيب لو أن شخصا نوى أن يقيم في مكان 5 أيام، هل نقول له ترخص 4 أيام ثم أتم في اليوم الخامس، أو نقول له من بداية الأمر يلزمك الإتمام؟ أيوة، هذه مسألة لابد أن ينتبه لها طالب العلم. لا يفهم طالب العلم أنه يحق له أن يترخص 4 أيام ثم ما زاد عن 4 أيام يقصر فيها. لا، أنا جئت إلى بلد وأنا سأقيم 10 أيام، خلاص فور وصولي تعتبر في حكم المقيم على المذهب. واضح هذا؟ نعم يا أنور. الذين سفرهم متكرر الحنابلة رحمهم الله يقولون إن كان معه أهله، أنت الآن قبطان سفينة ما شاء الله وأهلك معك وسفرك دائم متكرر، يقولون فأنت في حكم المقيم. هذا مشهور المذهب الذي يتكرر، أنت معك باص كبير والعائلة في الباص ما شاء الله، خلاص أنت تعتبر الآن في حكم المقيم لأن أهلك معك. ومشهور المذهب هذا فيه نظر واضح، والصواب أنه مسافر وإن كان معه أهله، هذا هو الوجه الآخر في مذهب الأصحاب رحمهم الله. أما المشهور يقولون إذا كان أهله معه فهو، لأن السفينة هذه هي وطنه وهي بلده، وكذلك الباص الكبير وكذلك السيارة، لكن كلام الأصحاب في هذا فيه نظر، والصواب هو الوجه الآخر أن الأهل لا تأثير لوجودهم، بدليل لو أن أهله غير موجودين خلاص فإنه يعتبر في حكم المسافر، فلا تأثير للأهل في هذه المسألة. نعم نعم، لكن هم يعتبرون الآن أنك طول وقتك في هذا المكان، أنت على سفينة تذهب وتجيء، خلاص ما تنزل لا إلى بيت ولا فندق ولا، أنت مستقر فهي بلدك ووطنك. واضح؟ وإلا أهله، نحن سبق معنا أن الزوجة لو سافرت مع زوجها وهي غير راغبة في السفر فإنها من حقها أن تترخص برخص السفر. قال المصنف رحمه الله: أو أكثر من 4 أيام، أي نوى إقامة في موضع معين أكثر من 4 أيام فإن الحكم في حقه الإتمام. مفهومه لو نوى إقامة أقل من 4 أيام فإن له أن يقصر الصلاة. قال المصنف رحمه الله: أو ائتم بمقيم، أي إذا كنت مسافرا وصليت خلف مقيم فإنك في هذه الحالة ملزم بالإتمام. مثال ذلك: مسافر دخل في مسجد والإمام مقيم يصلي 4 للعصر، هل يصلي 2 وينصرف؟ ها؟ يتم معه. والدليل في هذا واضح، وهو قول عبد الله بن عباس أن تلك السنة، والمقصود بها هنا السنة الواجبة وليست السنة الاصطلاحية عند الفقهاء رحمهم الله، فإن السنة في لسان الشرع ولسان الصحابة ولسان السلف رحمهم الله تطلق على السنة الواجبة، والأدلة في هذا ظاهرة. طيب، ظاهر عبارة المصنف أو ائتم بمقيم سواء أدرك معه ركعة أو أدرك معه أقل من الركعة. أنت الآن دخلت والإمام المقيم في التحيات في التشهد، الحنابلة يقولون تدرك الجماعة ولا ما تدرك؟ انتبه، ها؟ الركعة تدرك بالركوع، لكن الجماعة على المذهب تدرك بمقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى. الشباب الذين يدرسون المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي تختلط عليهم السبل، ولكن يجب على طالب العلم أن يضبط المسألة على الأقل إذا لم يدخل في التفاصيل أن يضبط المشهور في هذا والمشهور في هذا. فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن الصلاة تدرك بتكبيرة قبل السلام كما سبق معنا بيانه. فظاهر عبارة المصنف لو أنك دخلت مع الإمام المقيم وأدركت معه جزءا يسيرا قبل أن يسلم التسليمة الأولى فإنك تتم، وهذا الظاهر لا غبار عليه، سواء أدركت ركعة أو أقل من الركعة، مع أن هناك وجها في المذهب أنه لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك ركعة، لكن على المذهب أنك تدرك الصلاة بالتكبيرة وإن لم تدرك الركعة كاملة. وعلى الترجيح الذي سبق معنا ذكره أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، سيكون هنا إلزامه بالإتمام إذا أدرك ركعة، لكن لو احتاط الإنسان وأخذ بالمذهب فهو أحوط له في هذه المسألة. ظاهر عبارة المصنف أيضا أنك لو صليت خلف مقيم واستخلف مسافرا في الصلاة فإنك تتم. صورة المسألة، صليت الآن أنت خلف مقيم، حدث له طارئ في الصلاة، انصرف من الصلاة استخلف شخصا وراءه، هذا الشخص مسافر، يلزمه الإتمام أو لا يلزمه؟ يلزمه، وأنت يلزمك الإتمام أو لا يلزمك؟ واضح هذا؟ ها؟ لو إيه؟ الآن الصلاة هي واجبة عليك من بدايتها مع إمام مقيم، فهي واجبة عليك أن تتم. الحنابلة رحمه الله يقولون لو أن شخصا دخل يحق له أن يستخلفه وإن لم يكن مأموما معه. إيه، أنت لازم عليك الصلاة وجبت عليك مع المقيم الأول تامة، فلو أن هذا المستخلف الجديد الذي لم يكن مؤتما جاء وهو مسافر، أنت في هذه الحالة ملزم بالصلاة الأولى، أنك تبني على صلاتك الأولى التي ابتدأتها وهي واجبة عليك تامة. نعم، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وأتممت بمسافر خلاص. كبر المقيم تكبيرة الإحرام خلاص، ما في إشكال، ما يتعلق بصلاة المقيم حكم. إيه، لهو مسافر يعني الذي دخل يصلي بدل الإمام، لهذا مسافر ما له علاقة. صورة أخرى، صليت الآن خلف إمام مقيم وأنت مسافر، أنت مطالب بالإتمام، أحدثت في صلاتك فانصرفت، فلما جئت تقضي الصلاة تقضيها كيف؟ الحنابلة رحمه الله يقولون تقضيها تامة. لما؟ لأنها وجبت عليك تامة خلف مقيم. طيب، صورة أخرى يتبين بها الفرق، قمت في الصف والإمام مقيم ثم كبرت تكبيرة الإحرام وذكرت أنك على غير وضوء وذهبت وتوضأت وجئت، كيف تصلي الصلاة هذه؟ ها؟ تصليها قصرا. لما؟ لأن الأولى وجبت عليك وانعقدت وجوبها تامة، هنا لم تنعقد الصلاة أصلا لأنك لم تكن على طهارة. واضح؟ أحيانا الحديث يأخذ بعضه بعضا. خلاصة الأمر أن من ائتم بمقيم فإن المذهب يقولون إنه يصلي الصلاة تامة. لو أنك صليت خلف مقيم وجلست في ركعتين متعمدا فإنك في هذه الحالة تبطل صلاتك على المذهب، لأنك تركت أمرا واجبا عليك عن تعمد. هذا إذا لم تعلم تعلق النية، تدخل وراء الإمام، إن كان مسافرا فأنا سأقصر، وإن كان مقيما فأنا سأتم. وهذا ليس شكا في النية، فرق بين الشك وبين تعليق النية. أنا الآن الأصل أنني إذا دخلت أنظر على هيئة المسافر هذا، هل فيه هيئة المسافرين من اللبس ومن، نحن مثلا نذهب للعمرة ستجد المسافر لابس الإحرام خاصة إذا كنا بعد المواقيت، فإذا ظهرت عليه علامات السفر فالحنابلة يجزمون أنك تنوي القصر وراءه. لكن إذا لم تعلم هل هو مسافر أو ليس بمسافر فإن تعليق النية مجزئ في هذه الحالة. أما إذا شك فإن الحنابلة يقولون الشك إذا شككت فإنك في هذه الحالة مطالب بالإتمام لأنه الأصل. نعم. الآن المسافر خلف المسافر، وبعد المسافر استخلف الإمام مبين، ما حكم الصلاة يعني؟ استخلف مقيما يعني الأصل بدأت صلاتك مع المسافر، أيوة، ثم استخلف مقيما خلاص تتم وراءه، تتم. كيف ستنصرف؟ قال المصنف رحمه الله: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو ائتم بمقيم أتم. فجميع هذه الصور التي سبق معنا ذكرها يقول المصنف إن المسافر يلزم فيها بالإتمام. وهناك عدة صور ذكرها الأصحاب رحمه الله أكثر من هذه الصور، ويرجع إليها من أحب. قال المصنف رحمه الله: وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. هنا يقول المصنف إذا جئت إلى بلد وحبست فيها ظلما، أنت جئت إلى دولة من الدول فحصل في أمرك شك ووجهت إليك تهمة وأنت بريء منها فأخذوك وأودعوك في السجن، المصنف يقول أنت الآن لا تعلم متى تخرج من هذا السجن، واضح؟ فأنت مسافر وإن بقيت إلى نهاية عمرك في السجن. لماذا؟ لأنك لم تنوي إقامة مطلقة، ولم تنوي إقامة مدة تزيد عن أربعة أيام، واضح؟ أنت ما تدري، ممكن القاضي يشرح الله صدره لإقامة العدل فيحكم ببراءتك وتنطلق. وقوله هنا وإن حبس يشمل السجن ويشمل مطلق الحبس، لأن العلماء رحمهم الله يفرقون بين السجن وبين الحبس. أنت قد يحبسك المرض وأنت لست في سجن، قد يحبسك سيل، قد يحبسك عدو، قد يحبسك مثلا ضياع نفقة ونحو ذلك. فأي صورة من صور الحبس، والمراد بالحبس هنا المنع، حبسها حابس الفيل أي منعها الذي منع الفيل من دخول مكة. فجميع صور الحبس العلماء رحمهم الله يقولون إذا لم تنوي إقامة فإنك في هذه الحالة تعتبر مسافرا وتقصر وتترخص برخص السفر. قال وإن حبس أي حبس عن مواصلة سفره بأي حابس كان. قال وإن حبس ظلما، فلو حبس بحق، لو أنك مثلا عليك دين لشخص وأنت مماطل وتجد السداد وتجد الوفاء لكنك مماطل فأخذوك وحبسوك، الحنابلة رحمه الله يقول لا يحق لك أن تترخص برخص السفر، واضح؟ لماذا؟ لأن بإمكانك أن تسدد وتخرج، كما سبق معنا في مسألة الصلاة في المكان النجس، لو أنه حبس في مكان النجس قلنا إذا كان حبس ظلما فالكلام لا إشكال فيه أنه يصلي على حالته، إذا حبس بحق فإن بإمكانه أن يسدد ويخرج من هذا المكان، وكذلك يكون القول هنا هو القول هناك. قال وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة. فأفادنا المصنف رحمه الله أنك لو نويت إقامة فإنك في هذه الحالة لا تقصر. مثال: نويت إقامة لأكثر من أربعة أيام فإنك في هذه الحالة تعتبر مقيما ويلزمك الإتمام. نويت إقامة لأقل من أربعة أيام فإن حكمك حكم المسافر. طيب جئت إلى بلد وأنت تنوي عملا معينا لا تدري متى ينتهي، لحاجة من الحاجات، أنت ذهبت إلى معاملة وتعرف المعاملين يعني ما شاء الله، تأتي اليوم إحنا مشغولين والختم مع المدير وإلى آخر، تجينا بكرة وبكرة في ذيل بكرة، فتأتي يوم في بطن يوم. ففي هذه الحالة يقول الحنابلة إنك في هذا الحال مسافر، تقصر أبدا ولو بقيت ما بقيت. مثال آخر: ذهبت للعلاج مثلا إلى مصر إلى الأردن إلى الهند، فأنت ما تدري متى ينتهي هذا العلاج، تأتي اليوم عند الطبيب يقول لك اعمل الفحص الفلاني، اعمل الأشعة الفلانية. فالحنابلة رحمهم الله يقولون إذا جئت إلى بلد لعمل ما أو لمهمة ما ولا تدري متى تنتهي فإنك في هذه الحالة تعتبر مسافرا، طيب لو أنك تعلم أنك ستمكث ولن تنتهي هذه المسألة أو هذه الحاجة إلا بعد أكثر من 4 أيام. الحنابلة يقولون إيش؟ أنت الآن فيها حكم المقيم، واضح؟ وكلام الحنابلة له وجه، وقد يقال بأن الإنسان إذا كان في بلد لحاجة معينة وإن علم أنها تنتهي في أكثر من 4 أيام فإنه في حكم المسافر. لماذا؟ لأنه لولا هذا العمل لكان وين؟ لكان في بلده. وأنت الآن عندما يسألوا عنك ويسألون الأصدقاء يسألون الأهل يقولون وين؟ مسافر، مسافر يتعالج. فالقول بأنه مسافر وإن كان يعلم أن مدته أو مدة انقضاء حاجته سيستغرق أكثر من 4 أيام قول له وجهه، لكن المذهب أحوط، المذهب أحوط في هذه المسألة. وإلا فقد يقال إن الأقعد أن الإنسان يعتبر مسافرا ما دامت الحاجة هي العائق له. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حبسه الثلج في أذربيجان 6 أشهر، 6 أشهر وهو يقصر الصلاة، هل يتصور أن عبد الله بن عمر يتوقع أن هذا الثلج سيزول في أقل من 4 أيام؟ هذا الذي لم يزل إلا في خلال 6 أشهر. فقد يفيدنا أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الإنسان لو سافر إلى بلد لحاجة معينة وهو يعلم أنها لن تنقضي إلا في مدة ينقطع بها حكم السفر فإنه مسافر، وهذا قول فيه قوة، لكن المذهب أحوط، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله: وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة، وأخذنا ظاهر العبارة ومفهومها، قال قصر أبدا أي أنه يعتبر مسافرا فيقصر الصلاة الرباعية طيلة المدة التي هو فيها في هذا البلد لهذه الإقامة التي لم يحدد زمنها ولهذه الحاجة التي لا يعلم متى تنتهي. أما المذهب لو أنه يعلم متى تنتهي في مدة تزيد عن 4 أيام فإن الحنابلة رحمه الله يقولون إنه في حكم المقيم. انتهى الوقت. نعم. وهو ما يدري متى يعطيه متى يسدد. إيه هذا حتى الحنابلة يقولون لو ذهبت إلى شخص تطلب منه دينا وأنت لا تعلم متى يسددك ففي هذه الحالة أنت مسافر ولو بقيت طيلة العمر. نعم هو مثال هذا، وإن حبس ظلما هذا مجرد مثال، أن المصنف لن يعدد لنا الصور، هو يذكر مثالا ونحن نقيس عليهما ما ثله. قال المصنف رحمه الله: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا في الكلام عن الجمع، تكلم عن القصر والآن يتكلم عن الجمع، ولا بد أن يعلم أن الجمع ليس رخصة من رخص السفر، إنما الجمع للحاجة، فقد تحتاج إلى الجمع وأنت غير مسافر، كما سيأتي معنا في كلام المصنف فيما يتعلق بالمريض، ما يتعلق بالمطر والرياح الشديدة ونحو ذلك الباردة، كما سيأتي في عبارة المصنف رحمه الله. هنا يتكلم المصنف عن جمع المسافر، قال ويباح له، من هو؟ المسافر، أو الصور التي سبق معنا ذكرها في من حبس ظلما ولم ينوي إقامة ونحو ذلك ممن لا يلزمه الإتمام. قال ويباح له الجمع، أفادنا أن الجمع مباح وليس بمستحب. وضح الفرق؟ الحنابلة في مشهور المذهب رحمهم الله يقولون إن الجمع بين الصلاتين اللتين تجمع إحداهما إلى الأخرى مباح والأفضل تركه، فلو أنك مسافر ولم تحتج إلى جمع صلاة إلى أخرى فإنك في هذه الحالة تصلي كل صلاة في وقتها. والوجه الآخر في المذهب أن الجمع إذا توافر سببه وتوافر فيك ما يبيح الجمع فإن الجمع مستحب، وهذا الوجه أجود من المذهب. هناك فرق بين أن نقول هو مباح وأن نقول إن الجمع مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم جمع، وهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة فإنك تؤجر على هذا الاقتداء. فخلاصة الأمر في هذه المسألة أن الجمع إذا توافر شرطه فإنه مستحب على الوجه الصحيح في المذهب، خلافا لظاهر المذهب الذين يقولون إنه مباح. معنى مباح لك أن تجمع ولك أن لا تجمع، لكن الحنابلة يقولون الأفضل لك أن تترك الجمع، والصواب أن الجمع إذا توافر سببه فإنه مستحب والأفضل أن يجمع الإنسان. الحنابلة يستثنون صورة وهي الجمع في عرفة والجمع في المزدلفة، يقولون هذه الجمع فيها مستحب. لما؟ لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، واضح. وعلى كل حال فالصواب في هذا هو الوجه الآخر وهو أجود من المذهب إن شاء الله. قال ويباح له الجمع، والجمع كما هو معلوم هو ضم شيء إلى شيء، والمقصود به هنا ضم إحدى الصلاتين إلى بعضها. هل كل صلاة تجمع إلى الأخرى؟ ولذلك قال هنا بين العشاءين والظهرين. الظهران ما هما؟ العصر والظهر، والعشاءان المغرب والعشاء. طيب لو أنك جمعت العشاء إلى الفجر يصح؟ ها؟ العصر إلى المغرب لا يصح، الفجر إلى الظهر مثلا. إذن فالصلوات التي تجمع إلى بعضها الظهر إلى العصر، قال بوقت إحداهما، فلك أن تقدم العصر إلى وقت الظهر، وأن تقدم العشاء إلى وقت المغرب، ولك أن تعكس تؤخر الظهر إلى وقت العصر وتؤخر المغرب إلى وقت العشاء. طيب قول المصنف بوقت إحداهما، لو أنك صليت في وقت الظهر فإنه يصير وقتا للعصر، لو صليت في وقت العصر فإنه يصير وقتا للظهر، لو أنك جعلت الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، هذا يصح ولا ما يصح؟ إيه. ولذلك قول المصنف هنا بوقت إحداهما لا مفهوم له، فسواء صليت في أول الوقت أو في أثناء الوقت أو في آخر الوقت أو فيما بين الوقتين فإن ذلك لا بأس به، واضح. فقول المصنف هنا بوقت إحداهما لا مفهوم له. قوله رحمه الله هنا بين الظهرين أخرج الجمعة، مفهومه أخرج الجمعة، فإن الجمعة على المذهب لا تجمع إلى العصر، وكلام المذهب لا غبار عليه إن شاء الله. وهذه المسألة من المسائل التي حصل فيها الخلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم، وهي هل تجمع العصر إلى الجمعة أم لا. وعدد من العلماء رحمهم الله يرون عدم الجمع، وهو مشهور المذهب، واختيار الشيخ ابن عثيمين أيضا، وفيما أذكر الشيخ ابن باز أيضا. وهناك طائفة من العلماء رحمهم الله يرون جواز الجمع، ومنهم فضيلة الوالد حفظه الله. والصواب في هذا هو المذهب إن شاء الله، أن الجمعة لا تجمع إلى العصر، فمن صلى الجمعة فإنه لا يجوز له أن يجمع العصر إليها، لأن الجمعة صلاة مستقلة، ولم يرد الجمع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في ظهر وعصر. وهناك فروق بين الجمعة والظهر، فروق عديدة، أوصلها بعضهم إلى 20 أو جاوز 20 بها، ولا يقاس هذا على هذا. وعلى كل فالمذهب في هذا هو الأجود، ومن أخذ بقول العلماء الذين يقولون بجواز الجمع فله في ذلك سلف من العلماء السابقين ومن العلماء المعاصرين، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. خلاصة الأمر أن الجمع مباح على المذهب ومستحب على القول الصحيح بين الظهرين وبين العشاءين، بمعنى أن تجمع الظهر إلى العصر أو العكس، أو تجمع المغرب إلى العشاء أو العكس، والله تعالى أعلم. فيه إضافة؟ نعم. لا في وقتها. نعم. لا، سيأتينا أن الحنابلة رحمهم الله يشترطون ألا تفصل بين الصلاتين المجموعتين بفاصل، يقولون بمقدار الإقامة والوضوء الخفيف، هذا سيأتي في عبارة المصنف. فلو فصلت لا يصح الجمع، يبطل الجمع، خاصة إذا كان جمع تقديم، سيأتي معنا هذا في عبارة المصنف إن شاء الله. فمن يرى جواز جمع العصر للجمعة يجمعها في وقتها. بعض العلماء رحمهم الله يجعل مخرجا، يقول أنت إذا حضرت إلى الجمعة فإنك تنوي الصلاة خلف إمام الجمعة ظهرا، يجعلون لك حيلة شرعية. لكن على القول بأن من حضر الجمعة وإن كان معذورا منها، من حضرها تصبح لازمة له وواجبة عليه، هذا المخرج لا يتأتى معه، والله تعالى أعلم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد. تفضل. كيف؟ كيف تجمع وأنت مقيم؟ تجمع لمرض أو تجمع لمطر؟ ها؟ إيه؟ خلاص أنت إمام مقيم ويصلي وراءك المسافر، تامة الصلاة، تامة. احنا سبق معنا هذا أن من اتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام،